بقدر إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب وأترفناهم

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى فتقطعوا حَتَّى

تلفح وجوههم لا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير